بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، عندك أخ نعم، عندك الذين يحرمون على المرأة سبعة، من هم؟ سبعة أصناف وليسوا سبعة أشخاص، من هم؟ وارفع صوتك بهم. لا، الأب بقي، الأب من؟ الأب يعني ما الذي يدخل فيه؟ الجد من أي جهات؟ بس، أما من جهة الأم يجوز، أما من جهة الأم ليس من المحارم. إذن الأب وإن على من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني أبو الأب وأبو الأم وإن علوا، هذا الأول. ثاني، الابن وإن نزل سواء بمحض الذكور أو بمحض الإناث، يعني الابن وابن الابن وابن البنت وإن نزل. الثالث، الأخ وهو الشقيق، من هو غير الشقيق؟ غير الشقيق الأخ في الله، الأخ لأم والأخ لأب. طيب، الراء الذي بعده، خلاص الابن ذكرنا، نعم، يعينه أخونا عبد الكريم ليخفي. العم سواء كان كيف؟ هو أخو من يكون؟ هو أخو الأب، يعني أخو من يكون؟ إذا لم يكن العم هو أخو الأب فمن يكون؟ عم في الله؟ ما في عم في الله. إذن العم الشقيق أو العم لأب أو العم لأم، بين لي كيف يكون عم شقيق وكيف يكون عم لأب وكيف يكون عم لأم. العم الشقيق هو أخو من؟ أخو من؟ أخو الأب لأبيه وأمه، هذا عم شقيق. والعم لأب أخو من؟ أخو الأب من جهة الأب فقط. طيب، العم لأم كيف؟ أيوة، أخو الأب من أمه. طيب، الخامس، الخال وهو أيضا يعني خال شقيق وخال لأب وخال لأم. الخال الشقيق من هو؟ كيف خال الأب وأم؟ الذي هو أخو الأم من أبيها وأمها. والخال لأب الخال لأب من هو يا أخوان محمد؟ الخال لأب أحسن، أخو الأم لأبيها، والخال لأم أخو الأم من أمها. طيب، من بقي معنا؟ الزوج. إيش دخل أبو الزوج؟ الزوج من النسب، أبو الزوج قريبها من نسبها. نحن الآن نتكلم عن الذين يحرمون من النسب، ما علاقة أبو الزوج بها؟ نعم، ابن الأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم بقي، وابن الأخت شقيقا أو لأب أو لأم. طيب إذا سردنا يا عبد الملك الذين يحرم النساء التي يحرمن على الشخص من النسب سبع، الأولى أمهات وإن علي وإن علم الأم وإن علت أمهاتكم وبناتكم البنات وإن علت وإن نزل وإن نزل معي كيف؟ اذكر لي ثلاث بنات. البنت بنت البنت بنت بنت البنت البنت بنت ابن البنت ابن البنت. طيب نزل ثالثا الأخوات سواء كنا شقيقات أو لأم أو لأب. الذي بعد العمات سواء شقيقة أو لأب أو لأم. عمتك لأم كيف هذه؟ أخت أبي من جهة أمه. تمام. الذي بعد سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم الذي بعد بنات الأخ سواء كان لشقيق أو لأب أو لأم. طيب الذي بعد بنات الأخ. تمام أحسن. إذا من هي التي لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة يا أخانا سمير؟ التي لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة، البنت ولا الأخت ولا العمة ولا الخالة؟ الأم. والعمة ماذا نقول فيها؟ كيف نقول؟ مثل ما قلنا الأم لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة، فماذا نقول في العمة؟ مش كلها لها عليك ولا لك، لا لي ولا لك ولا للبطاط. نعم هي من شاركت أباك في أحد أصليه أو في كليهما. والخالة من شاركت أمك في أحد أصليها أو في كليهما. والبنت يا بكرين أبي معلوم. طيب البنت كنت معنا في الأسبوع الماضي، هذا من بركات البيع. طيب البنت معنا كملها أصلا شوف بنت كيف من هذا لي مثل هذه ايش السؤال كيف تجاوب مش دارك السؤال هذا سلام الله. طيب الآن قلنا الأم هي التي لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة، الأخت من شاركتك في أحد أصليك أو في كليهم، شاركت في أصليك شقيقة في أحدهما. طيب البنت كيف نقول؟ كيف نقول طيب؟ كيف نقول؟ ما نقول شيء. نعم. من كان لك عليها ولادة قريبة أو بعيدة. طيب لئلا يطول معنا الكلام بقي معنا المحرمات بسبب الرضاع، وأرجو الانتباه يحصل بسبب الرضاع أخطاء كثيرة بين الناس. المحرمات بسبب الرضاع والمحرمات بسبب المصاهرة. الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر لنا المحرمات بالنسب ثم ذكر المحرمات بالرضاع ثم المصاهرة، مر بنا فقط المحرمات بالنسب. المحرمات بالمصاهرة كالمحرمات من النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لا الرضاع، المحرمات بالرضاع سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا معنى الأم من الرضاع عد مثل ما عدت، الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع. نمشي واحدة واحدة لألا اختلف. الآن لو قلنا الواحدة الآن عندك أخت لأم من الرضاع كيف هي؟ سيحصل إشكال. يعني مش مثل الأخوات من النسب، يحتاج إلى شيء من التأمل. طيب الأم من الرضاع من هي؟ هي التي أرضعتك. والمطلوب في الرضاع أن ترضع المرأة الطفل 5 رضعات معلومات في زمن الرضاع. زمن الرضاع في الحولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، وقال إنما الرضاع ما أنبت العظم وفتق الأمعاء. وبناء على هذا عندنا مسألة ثانية نؤجلها إلى بعد، وإن نسيناها ذكرونا، رضاع كبير. لأن الآن نقول الرضاع في الحولين الذي يترتب عليه الأحكام رضاع الطفل في الحولين، والرضاع من امرأة آدمية. للعلماء كلام، الآدمية هذه هل تدخل فيها المتزوجة وغير المتزوجة؟ هل تدخل فيها العجوز؟ هل تدخل فيها النائمة؟ هل تدخل فيها الميتة؟ امرأة ماتت فيها حليب، يا الطفل رضع منها، قالوا أخروها إلى غد يدفنوها في الصباح إلا فيها لبن كثير، وعندنا طفل أمه مغمى عليها وأسعفوها المستشفى بسبب حزنها على هذه، اللبن موجود أخذ يرضع، ترتب على هذا أحكام أو لا يترتب؟ على كل حال رضاع الآدمية الأنثى، الآدمية الأنثى تخرج الصياد، مش داخل زيادة، تخرج بهذا البقر، الغنم، الإبل. لو أن طفلين رضعا من شاه، يقعوا إخوان من الرضاع وأمهم المعلة وأمهم الكبش؟ الجواب لا. يعني إنما الرضاع يترتب على يعني رضاع من امرأة آدمية، من امرأة آدمية فيها لبن. إذا حصل الرضاع والرضيع الطفل هذا في الحولين، يعني ما بين أيام ولادته الأولى إلى أن يبلغ السنتين، خلال هذه المدة إذا رضع 5 رضعات، لا بد من 5 معلومات، ما يكون يقول لك ما أدري هم 3 ولا 4، 4 ولا 5. إذا كان 4 ولا 5 نبني على اليقين، اليقين كم؟ 4، ونطرح الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 رضعات معلومات يحرمنا. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا 5 رضعات معلومات، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. فالمعتبر 5 رضعات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم الرضع ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. بعض العلماء ذهب إلى أنه يحرم برضعة واحدة، بعضهم قال رضعتان تحرم، بعضهم قال 3، بعضهم قال 4، بعضهم قال 5، بعضهم قال 10، أقوال كثيرة. لكن القول الصحيح في هذا أن الرضاع المؤثر المعتبر إذا كانت الحولين وكان 5 رضعات معلومات، 5 رضعات معلومات. ضابط الرضعة لا يشترط الإشباع، لأن بعض الفقهاء يقول 5 رضعات مشبعات. كلمة مشبعات هذه ما دليلها؟ ما الدليل عليها؟ ضابط الرضعة أن يأخذ الطفل الثدي باختياره ويتركه باختياره، رضعة. بناء على ذلك قد تكون 5 رضعات في مجلس واحد في يوم واحد. إذا أخذ الطفل الثدي باختياره أخذ يرضع قليل، إلا أخذ ينظر هنا وهناك 2 دقيقة 3 4 5 رجع يرضع من جديد، الأولى واحد رضع قليل، الباب انفتح، التفت إلى الباب وترك الحجر هذه المرأة ونزل يحبو قليل، رجع يرضع ثالث هذه، وهكذا. فضابط الرضعة أن يأخذ الطفل الثدي باختياره ويتركه باختياره. لماذا قلنا باختياره؟ لأنها قد تسحب منه الثدي، تقوم إما أنها تقوم بفتح باب أو تقوم لعمل معين أو أنها تريد أن تنقله إلى الثدي الآخر أو ما أشبه ذلك، أو أنه سمع من يناديه ويلاعبه، فحينئذ ما ترك الثدي باختياره. ترك الثدي من أجل هذا الذي يناديه أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك. فإذا أخذ الطفل الثدي باختيار وتركه باختيار طال زمن الرضعة أو قصر فإن هذه تعتبر رضعة. بعض الأطفال يكون جائعا يأخذ الثدي ما يتركه إلا وقد يعني أنهى ما فيه إلا وقد رضع جميع ما فيه رضع ولو بقي ساعة ونصف، أخذ الثدي الثاني إلى أن فرغ منه رضع طالت أو قصرت. على كل حال الرضاع المعتبر رضاع صغير في الحولين، ولا بد أن تكون 5 رضعات معلومات فصاعدا. بعض النساء تقول ندري 5 ولا لا، كم جلس الولد عندك؟ قالت ما يجلس إلا أسبوع. أسبوع؟ هذا 50 رضعة لا أكثر. أي يعني 5 رضعات في الأسبوع؟ كم سيرضع في اليوم والليلة؟ كثير. فلذلك البعض يأتي عنده ورع زائد ما يجلس إلا شهر مدري هو يعني صار ابنها ولا لا، أو أن أمه كانت تذهب للعمل وهي تأخذ ترضع، من كثرة المرات قد نسيت كم طول السنة وهي ترضع. هذا يعني قد حصل المقصود وزيادة. لكن لو كانت تعب ونصيحة، لا ينبغي المرأة أينما ذهبت بالذات إذا رزقها الله حليب كثير ترضع من شق أبناء الحارة كلها، من جاء من أبناء أختها من أبناء أخواتها من الأقارب ترضع هذا وهذا، وبالنهاية لا كتابة لعدد الرضعات ولا كتابة لمن رضعوا منها. كبروا أرادوا الزواج، قد يتزوج بأخته من الرضاع، قد يتزوج الشخص بأخته من الرضاع. فلذلك ما ترضع المرأة إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك، لأن وإن كان هذا ابن أخيها أو ابن أختها قد يحتاجون للزواج يوم من الأيام، ما الداعي لمسألة المكفر المحرمات على الشخص من النساء؟ الله عز وجل جعل جميع أقاربك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، جميع أقارب الشخص من النساء محرمات عليه إلا 4، بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، ما سوى ذلك من أقاربك محرمات عليه. جميع أقارب المرأة من الرجال حرام عليها إلا 4، أبناء عمها وأبناء عماتها وأبناء أعمامها وأبناء عماتها وأبناء أخوالها وأبناء خالاتها. طيب لو حصل الرضاع لا بد من العناية به. يحصل مسألة طالب العلم يحتاج إلى أن ينبه عليها وينتبه لها، تضع زوجته في المستشفى عملية قيصرية أو غير ذلك، وبعد ذلك يكون معها في الغرفة نساء مثلها، واحدة فيها حليب واحدة ما فيها، واحدة من يريم واحدة من تعج واحدة من أب واحدة من عدين واحدة من، وبعدها ترضع أبناء الجيران بالسرير، ولا كتابة ولا نعرف من أين هذه من يريم وبس، من ما ندري زوجها من ما ندري. وبعد ذلك قد يجمع الله الصغار في المستقبل، قد يأتي هذا ويتزوج بأخته من الرضاع، يتزوج بأخته من الرضاع. لو احتاجت المرأة وهي في المستشفى أن ترضع تكتب رضعت ابن هذا، كتب هذا فلان ابن فلان ابن فلان من القرية الفلانية والمكان الفلاني، يبقى هذا محفوظ. وكل ما كبر الأولاد تخبرهم عندكم أخ من الرضاع من القرية الفلانية اسمه فلان ابن فلان، من أجل لو جمعهم الله يوم الأيام يكون هناك معرفة لمثل هذا. الشيخ ابن عثيمين نبه على مسألة مهمة في هذا الباب أيضا، قال في بعض البلدان هناك مثل بنك الدم، بنك اللبن، بنك حليب، يعني بعض النساء تبيع يكون عندها حليب بالذات في دول الغرب، تزني وتجهض الولد والحليب موجود تبيع، تحلب في أواني وتبيع، وبعدها أواني موجودة في بنك الحليب، طفل ما عنده حليب صاروا يشتروا له من هذا البنك. الشيخ ابن عثيمين يقول لا يجوز إلا إذا كتب هذا حليب من؟ من هذه المرأة؟ لأنه إذا رضع حليبها ستصير إيش؟ أم من الرضاع، زوجها أبوه من الرضاع، وأبناؤها أخوته من الرضاع، وهكذا. فيحتاج إلى انتباه في هذا الباب، يحتاج إلى انتباه كبير في هذا الباب. الزوجة إذا أرضعت أحد تخبر زوجها، تكلمه، ترتب على هذا أحكام، يصبح هو أب، أخواته عمات لهذا الطفل، أخواته إخوانها هي أخوان لهذا الطفل الرضيع. فالمهم أن الرضاع إذا كان 5 رضعات معلومات، وكما سبق ضابط الرضعة إيش؟ إيش ضابط الرضعة؟ 5 لتر. يعني إذا أخذ الثدي باختياره وتركه باختياره هذه رضعة، طال الزمن أو قصر. سواء كانت الخمس الرضاعات متفرقات أو في يوم واحد، بل ولو في مجلس واحد. لا، إذا أخذ هذا باختيار وهذا باختيار، هذا عنده بطن ولا وحدة ترمي، يعني أخذ الأول إلى أن فرغ جاء انتقل الثاني. ممكن، لكن يعني إذا ترك الثدي هذا يعني وانقطع، أما إذا تركه لأنه ما بقي فيه شيء وانتقل الثاني هي رضعة واحدة. طيب أحسن. على كل حال الشخص الطفل إذا رضع من امرأة، سواء كان هذا الذي رضع ذكر أو أنثى، رضع من امرأة خمس رضعات معلومات، صارت هذه المرأة أما له من الرضاع، وينتشر تنتشر المحرمية في جهدها من أصولها وفروعها وحواشيها. أصولها من هم؟ أبوها وأمها وجدها وجدتها إلى آخر. فروعها من؟ أبناؤها وإن نزل وأبناء أبنائها. حواشيها من هم؟ إخوانها وأخواتها. ينتشر بسبب هذا اللبن المحرمية من جهة المرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها. الراضع لا تنتشر المحرمية إلا فيه وفي فروعه فقط، أبوه ما له دخل. لذلك يجوز لأبيك أن يتزوج أمك من الرضاع ولا ما يجوز؟ سؤال قد يكون عن فيه شيء. يجوز يا أخانا سمير ولا ما يجوز؟ يجوز. هل يجوز لأخيك من الرضاع أن يتزوج بأختك من النسب؟ هل يجوز لابنك أن يتزوج بأختك من الرضاع؟ أبوك يجوز أن يتزوج بأمك من الرضاع؟ ابنك هل يجوز له أن يتزوج بأختك من الرضاع أو أمك من الرضاع؟ ليش؟ أنت الآن رضعت من امرأة، هل يجوز لابنك أن يتزوج بأختك من الرضاع؟ هو بنتي. أخته؟ عمته من الرضاع. طيب إذن إذا رضع الشخص من امرأة خمس رضعات معلومات صارت أما له من الرضاع. العلماء يقولون أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب أقارب طيب أجانب مرضع مرضع إلا بنيه. أقارب ذي الرضاعة الذي رضع بانتساب بالنسب أصول وفروع أجانب مرضعة إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تفصيل فيه. سهل، مش ضروري تفهموا معنى البيت. خلاصة البيت أن المرأة المرضعة جميع أقاربها الأصول والفروع والحواشي هم أقارب لمن رضع منها. أما الراضع فلا يكون لا تترتب المحرمية إلا في أولاده في فروعه فقط. إخوانه ما لهم دخل، آباؤه ما لهم دخل، أعمامه ما لهم دخل، إخوانه ما لهم دخل، وهكذا. فإذا رضع الإنسان من امرأة خمس رضعات معلومات صارت أما له من الرضاع، وبناتها أخوات بل أبناؤها الذكور والإناث إخوة له من الرضاع، سواء أبناؤها من هذا الزوج ولا من زوج سادس إخوة له من الرضاع. هنا مسألة عند كثير من العامة، أخته فقط التي رضع معه، أخوه فقط الذي رضع معه، أما الكبار الذي قبله والصغار الذي بعده ما لهم دخل. هذا كلام باطل و مخالف للنصوص وكلام أهل العلم. المرأة التي رضعت منها أبناؤها من زوج سابق ومن زوج لاحق ومن الزوج الموجود كلهم إخوة لك من الرضاع، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم كما سيأتي. فإذا المرأة التي رضعت منها إيش تقع لك؟ أم. أبناؤها جميعا ماذا يقعون لك؟ إخوة. زوجها ماذا يقع لك؟ أب من الرضاع. أبناؤه من غيرها أنت رضعت من هذه وعنده أبناء من امرأة أخرى، إيش يقع لك؟ إلا كم يقع شيء يا سيدي؟ إخوة لأب من الرضاع. من الرضاعة. طيب إخوة هذه المرأة التي رضعت منها خالاتك وأخوالك من الرضاعة، إخوانها الذكور أخوالك من الرضاعة، لأن الرضاعة قد يكون بنت، هذا خالها سلم عليها يسافر معها ينظر إليها، قد يكون الرضاعة بنت وقد يكون ذكر، إن كان ذكرا فأخواتها خالاته وإخوانها أخواله، وإن كانت أنثى فإخوانها أخوال لهذه المرأة البنت وأخواتها خالات. طيب إخوانها جميعا أبناؤها جميعا الذين هم إخوتي من الرضاع أبناء إخواني، فالآن معنا أب من الرضاع وأم من الرضاع وعم من الرضاع وخال من الرضاع وعمة من الرضاع وخالة من الرضاع وأخ من الرضاع وابن أخ من الرضاع وابن أخ من الرضاع. الآن نجعل الذي رضع ذكرا ثم نجعل الذي رضع أنثى. إذا جعلنا الذي رضع ذكرا من أبوه من الرضاع؟ زوج المرأة التي رضع منها، هذا أبوه من الرضاع، أبوه من الرضاع. طيب أبوه من الرضاع وجده طبعا يعني أبو هذا كذلك. أمه من الرضاع من؟ التي رضع منها. وأمهاتها التي هي أم أبيها وأم أم الجدات، هؤلاء محارم له، محارم له، لأن الله تعالى قال وأمهاتكم، وقلنا من قبل يدخل في الأمهات من؟ الأم الصلبية وأمها وأم أمها وأم الأب وأم الجد، فحينئذ أم أبيه من الرضاع من محارمها أو لا؟ كما في النسب تماما من محارم. أم أمه من الرضاع من محارمه ولا لا؟ مع أنه رضاع من بنتها. جدتها أم هذه باقي عندها جدة، هي من محارم هذا الرضيع ولا لا؟ من محارمه. إذن عندنا الآن أم من الرضاع والبنت من الرضاع، من هي؟ التي رضعت من المرأة، بنتها من الرضاع. وإن نزلت البنت هذه عندها بنت، لا زالت أم لا؟ لا زالت بنت من الرضاع وبنت الابن وبنت البنت، تنزل مثل النسب تماما. طيب الأخوات من الرضاع ثلاث، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. والعمات ثلاث، شقيقة ولأب ولأم. خالات ثلاث، شقيقة ولأب ولأم. أختك الشقيقة من الرضاع من هي؟ التي رضعت من أمها، التي رضعت من أمها وأبيها، صح؟ أمن من أقصى رضع من الأم من الأب، رضع من المرأة فقط تمام، بس وما رضع إلا من الأم. طيب معروف يعني انتبه. طيب إذن أختك الشقيقة الآن رجل متزوج بامرأة، أنت رضعت من هذه المرأة، عندها أبناء وبنات من هذا الزوج، من هذا الزوج الذي اللبن لبنه، لبن هذا الفحل. ها أولئك الآن أولادها جميعا، أولادهم إخوة أشقاء لك من الرضاع، واضح؟ لأن اللبن لبن الرجل، والمرأة زوجة رضعت أنت منها، والأولاد أولادهم، ما عندهم من، لا عندها أولاد من زوج ثاني ولا عنده أبناء من زوجة أخرى، واضح؟ هؤلاء الإخوة إيش؟ أشقاء من الرضاع. الإخوة لأب من الرضاع، أنت رضعت الآن من امرأة زوجها ماذا يقع لك؟ أبوك من الرضاع. طيب هذا الرجل عنده أولاد متزوج ثلاثة ولا أربعة، أنت رضعت من زوجة رقم واحد، عنده أولاد من الزوجة رقم اثنين وأولاد من الزوجة رقم ثلاثة وأولاد من الزوجة رقم أربعة. الآن إخوتك الأشقاء أبناء الزوجة رقم كم؟ رقم واحد، رقم واحد. وأبناء الزوجة رقم اثنين وثلاثة وأربعة يقعوا لك إيش؟ أشقاء لأب، إخوة لأب من الرضاع، أبشر أشقاء لأب، إخوة لأب من الرضاع. المرأة رقم واحد التي رضعت منها كانت متزوجة برجل قبل هذا الذي اللبن لبنه وأنت رضع، الآن أبناؤها من الزوج السابق إخوة لك من إيش؟ من أم، إخوة لك من الأم، واضح؟ المعنى حاولوا يعني انتبهوا لحكاية تركيز قليل. الآن لأن هذا يترتب عليه أحكام، تزوج من؟ تزوج أختك لأم من الرضاع، أخت لأب من الرضاع، لأن كثير من الناس أخته فقط التي رضع معها، ما له دخل لا بالكبيرة ولا بالصغيرة ولا مزوج سابق ولا مزوج لاحق، ما يدخل، وهذا خطأ كبير. فأختك من الرضاع تكون شقيقة، وذلك إذا كان هذا الرجل له زوجة واحدة وعنده منها 4 بنات و4 أولاد، أنت جئت رضعت مع الأول مع الثاني مع الثالث مع الرابع، المهم رضعت منها، فجميع هؤلاء الأبناء إخوة لك من الرضاع، وهم إخوة أشقاء من الرضاع. إذا كان هذا الرجل بعد سنتين تزوج واحدة ثانية، مش بعد سنتين، أنت رضعت هذه السنة، هو بعد 25 سنة بعد ما تزوجت أنت قام تزوج وأنجب من المرأة الجديدة طفل، الطفل الجديد هذا إيش قالك؟ وأمك من الرضاع قد ماتت على قبرها زينة، قد مات الزمان، هذا الجديد إيش قالك؟ أخ لأب من الرضاع. لنفرض أنك رضعت من هذه المرأة قبل 20 سنة، زوجها الآن مات، مات زوجها، انقضت العدة، تزوجت، أنجب الطفل الجديد، ما يقع لك الطفل الجديد هذا؟ أخ لأم من الرضاع. واضح؟ واضح ولا يحتاج إيضاح؟ الذي يهجر رأسه يقول واضح، معنى أنه مستعد للسؤال، فإذا سئل ولم يجب معنى أنه في مشكلة. واضح ولا غير واضح؟ الآن تركوا هز الرأس، واضح بدون هز الرأس، واضح بدون هز الرأس. طيب، على كل حال، على كل حال، إذا رضع الشخص من امرأة، إذا رضع الشخص من امرأة زوجها أبوه من الرضاع، جميع أبنائها إخوانهم من الرضاع. لو أن هذا الرجل عنده نساء أخريات لهن أولاد، فأولاده من النساء الأخريات ماذا يفعل له؟ إخوة لأب من الرضاع. هذه الأم من الرضاع عندها أبناء من زوج سابق ولا من زوج لاحق، لأن هذا طلق أو مات، الجلد هؤلاء ماذا سيكون له؟ إخوة لأم من الرضاع. واضح؟ طيب، الآن معنى العمة من الرضاع. العمة من الرضاع هي أخت أبيك من الرضاع. من أبوك من الرضاع؟ الذي رضعت من امرأته. أبوك من الرضاع الذي رضعت من امرأته، هذا أب من الرضاع. لو كانت هذه بنته محرم لها، سلم عليها، يزورها، سافر معها، محرم. فالمرأة التي رضعت منها زوجها أبوك من الرضاع، أخوات هذا الأب من الرضاع عمات لك من الرضاع. واضح ولا يحتاج إلى إيضاح؟ رجل رضعت من امرأته، إيش يقع لك؟ أب من الرضاع. أخوات هذا الأب من الرضاع، إيش يقعوا لك؟ عمات من الرضاع. إخوانه ماذا يفعلون لك؟ أعمام من الرضاع. طيب، عندنا عمة شقيقة بس، وعمة لأب وعمة لأم من الرضاع، كيف هذا؟ أخت أبيك من الرضاع لأبيه وأمه، عمتك إيش؟ الشقيقة. أخت أبيك من الرضاع من أبيه، عمتك لأب. أخت أبيك من الرضاع من الأم، عمة لأم، مثل ما قلنا في النسب. واضح؟ الخالة الشقيقة أخت المرأة التي رضعت منها خالتك من الرضاع، سلم عليها، تنظر إليها، تذهب وترجع. بعض الناس الآن يقول إذا عندي عمات كثير وعندي خالات، ما كنت أظن إلا أنه عندي أم وأخت بس. كم طلعوا لها الآن؟ كثير، صار الآن كثير. ينتبه فيما يتعلق بالزواج وغير الزواج. وعمات الأصول عمات الفروع، وخالات الأصول خالات الفروع. عمة جدي عمك، البنت عم جدها محرم لها ولا لا؟ محرم لها. أعمام الأصول أعمام الفروع، أخوال الأصول أخوال الفروع. فقط عندنا عم أبي، أنا أقول له إيش في عرفنا؟ جد. ولا هو عم، لو قلت عم انجلت عندك كثير من المسائل الفقهية، ترتب عليه أحكام. فتقول له الآن أخو أبيك، جدك هذا له أخ. طيب، أنت الآن تزوجت، يجوز لأخي جدك أن ينظر لزوجته؟ يقول لا. كيف؟ ما هو أخ وأنت تزوجت الآن؟ قلت قبل قليل إذا كان جدي نفسه أو أبوه أو ما فضل. وأخوه إذا كان عمي أخو أبي ما يجوز ينظر زوجتي، كيف عم أبي ولا عم جدي؟ واضح؟ فهو عمي أنا. الزوجة أيضا، الزوجة عندها عند جدها عم، يجوز ينظر لها؟ عيد جديد. شوف الآن زوجتك عندها عند جدها عم، هل يجوز لها أن تكشف أمامه؟ نحن تكلمنا من قبل عليك أنت، قلنا عم جدك ما يجوز لزوجتك تكشف له، لأنه عمك أخو أبيك ما يجوز لها تكشف له أصلا، فكيف بالبعيد؟ لكن لو كان الآن الكلام على الأنثى، امرأة عندها الآن زوجتك أنت، يعني عمها أخو أبيها تكشف له ولا لا؟ وجهها صافحة؟ أيوة. طيب أخو جده نفس الحكم. طيب الزوجة الآن أخو جدها، عم جدها، يجوز لها أن تكشف له صح ولا لا؟ أيوة. وزوجها يجوز يكشف له؟ فجأة لا نقبل لا يبعث الشارع. طيب المهم، فالآن عندنا خالة لأب وخالة شقيقة وخالة لمن؟ خالة لأم. عندنا الآن هذه عليكم دحين بنت أخ شقيقة عند عمي عبد الله، ما معنا غريم إلا أنت الآن. بنت أخيك الشقيقة من الرضاع من هي؟ بنت أخيك الشقيقة من الرضاع من هي؟ عمي عبد الله الفقيه أنت الغريب أنت المعين. بنت أخيك الشقيقة من الرضاع من هي؟ تحتاج تصور قليل فقط ولا سهل؟ يعني أنت رضعت من امرأة أصبحت بنتها إيش تقع لك؟ أخت شقيقة، باعتبار أن هذه المرأة ليس لها إلا زوج ما تزوجت لها قبل، يعني من قبل هذا ما تزوجت، فعندها الآن بنات، أنت رضعت منها، بناتها أخوات شقائق لك، بنات أخواتك بنات أخ، بنات إخوة شقاء. واضح؟ طيب الآن أنت رضعت من امرأة لها زوج وعندها ثلاثة أولاد وثلاث بنات، قد اتفقنا من قبل على أن هذه المرأة أم لك من الرضاع، وزوجها أبوك من الرضاع، وأبناؤها الثلاثة وبناتها الثلاث إخوة لك من الرضاع، أشقاء ولا الأب ولا الأم؟ أشقاء، لأن الأب واحد والأم واحدة، الأب واحد والأم واحدة. فأبناء هذا عندك الواحد منهم اسمه زيد، زيد هذا عنده أربع بنات، إيش تقع لك هذه البنات؟ بنات أخي الشقيق، سلم عليهن ولا لا؟ واحدة من البنات زوجت وأنجبت بنت، هذه البنت البعيدة من محارمك ولا لا؟ من محارم. طيب بنت الأخ لأب من الرضاع، المرأة التي رضعت منها زوجها عنده بنت من زوجة مطلقة، هذه البنت الآن إيش تقع لك؟ أخت لأب من الرضاع. لو عندها بنت أخ لأب من الرضاع، بنت أخ لأب من الرضاع. طيب المرأة التي رضعت منها عندها بنت من زوج سابق، عندها بنت من زوج سابق، إيش تقع لك البنت هاي من الزوج السابق؟ أخت لأم من الرضاع. عندها ابن من زوج سابق، إيش يقع لك؟ عندها التي رضعت منها عندها ابن من زوج سابق، ماذا يقع لك أنت أيها الرابع؟ أخ لأم من الرضاع، أخ لأم من الرضاع. أبناؤه أبناء إخوة لأم، بناته بنات أخ لأم، وهكذا. إذن عندنا أم من الرضاع وأخت من الرضاع وعم من الرضاع وخالة من الرضاع وأبناء وابن أخ من الرضاع وابن أخت من الرضاع، ومن؟ أم وبنت وأخت وعمة خالة وبنت أخ وبنت أخت. الآن يعني يكون عندنا أب من الرضاع الذي هو أبو الزوجة، بالنسبة إذا كان الكلام مع امرأة، من أبوها من الرضاع؟ الذي رضعت من امرأته. ويمكن أن يكون للشخص سؤال، هل يمكن أن يكون لك أب من الرضاع وليس لك أم من الرضاع؟ نعم. كيف؟ أب من الرضاع وليس لك أم من الرضاع. تزوج الرجل بهذه المرأة ثم أرضعت الرضاع وأرضعتيه. من أرضعت؟ الطفل أبن الرضاع. رتبها لنا، يعني ما تقول تزوج الرجل امرأة وأرضعته، كيف يرضع من زوجها؟ الآن السؤال كيف يكون لك، صورها عليك أنت، كيف يكون لك أب من الرضاع وليس لك أم من الرضاع؟ ولا قل لي ما يمكن واشرح لي. لا هذا خلاص، هذا يعني يمكن. يمكن مثلا أنا رضعت من هذه المرأة رضعتين. أي المرأة؟ الذي أبوها بن الرضاع هو زوجها. الذي زوجها أبوه بن الرضاع، رضعت منها رضعتين. أيوه تمام. ثم طلقت. أيوه. فتزوج ثانية فرضعت ثلاثة رضعات. أنت جالس منتظر للحليب. تمام. يعني أخسر من هذا بدل ما تقول لك خرب يطلقها والزوج يعرف ذلك. رجل متزوج ثنتين جاهزة، الأولى عندها ولدت. أحيانا بعض الناس يكون متزوج بامرأتين أو ثلاث، يولدين بأسبوع واحد ولا بشهر واحد. فالمهم رجل عنده امرأتان، عنده امرأتان، هذه فيها حليب وهذه فيها حليب. الطفل هذا رضع من الأولى رضعتين ورضع من الثانية ثلاث، المجموع كم؟ خمس. هذا أبوه من الرضاع وهذه لا يؤم من الرضاع وهذه لا يؤم من الرضاع. واضح؟ يمكن أن يكون الشخص أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. يمكن أن يكون جدي، يمكن أن يكون يعني من جهة أخرى. ما نحب أن نتفرع كثير، مسائل قد يعني لا يكون لها يعني حاجة كبيرة. طيب الآن المحرمات بالمصاهرة، من أجل يعني نقطع شوط في الكتاب. المحرمات بالمصاهرة أربع، المحرمات بالمصاهرة أربع. الأولى أم الزوجة، الثانية زوجة الابن، الثالثة الربيبة. الربيبة إذن أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن، والرابعة زوجة الأب. هؤلاء الأربع محرمات إلى الأبد، إلا أنه ثلاث منهن يحرمن إلى الأبد بمجرد العقد، بمجرد أن يتم العقد، وإن لم يحصل دخول ولا رؤية ولا شيء، بمجرد العقد يحرمن إلى الأبد، وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة. رجل عقد على امرأة، تم العقد، بعد ما تم العقد ثلاثة أيام حصل سوء تفاهم، طلقها قبل الدخول، أمها من محارمه أم لا؟ من محارمه، سواء بنت هذه تزوجت، طلقت، ماتت، أم زوجتك محرمة عليك إلى الأبد، طلقت بنتها ولا ماتت بنتها ولا على أي حال. هاي واحد، بمجرد العقد فقط، بمجرد زوجتك قبلت فأصبحت أم زوجتك بمجرد العقد محرمة عليك إلى الأبد. لو أن شخصا عقد على امرأة، بعد ما عقد عليها دخل يسلم وأمها مطلقة أرملة وعندها بنت، دخل يسلم على زوجته وعلى أمها إلا والأم أجمل من البنت، قال ما رأيكم؟ العرف الفكرة هذه لكم عليكم، أنا أهاجم الأم، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز أبدا، لأنها قد حرمت عليه بمجرد إيش؟ بمجرد العقد، بمجرد العقد. الثانية زوجة الأب، أبوك عقد على امرأة، ولنفرض أن أباك مات أو أن أباك طلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها، أنت محرم لزوجة أبيك إلى يوم القيامة، سواء تزوجت بواحد ثاني، يعني أبوك طلقها تزوجت بواحد، أنت لازلت شيء تسلم عليها، طلقها الثاني زوجت بواحد ثالث لازلت من المحارم، مات الثالث زوجت برابع لازلت محرم له، ما يؤثر كونها تزوج ولا أبوك طلقها. زوجة أبيك بمجرد أن أباك عقد على امرأة صارت محرمة عليك إلى الأبد. الثالثة زوجة الابن، ابنك عقد على امرأة بمجرد العقد أنت صرت من محارمها، حتى لو طلقها ابنك، لو مات ابنك أنت محرم له، مع الابن مات قال هاتوها للأب، فمحرم عليها إلى يوم القيامة وهي محرمة عليه. هؤلاء الثلاث بمجرد العقد يحرمنا، بمجرد العقد يحرمنا. بقي معنا واحدة لا تحرم إلا بالدخول، تزوجت امرأة مطلقة وعندها بنت، عقدت عليها، عقدت عليها، لما عقدت عليها وعندها البنت دخلت تسلم عليها إلا وبنتها دخلت، مع أنه لا يجوز لها الدخول، لكنها ظهرت أمام زوج أمها إلا رأى البنت أجمل من الأم، قال لو أطلق هذه زوجون بنتها؟ قالوا له طيب يجوز أو لا يجوز؟ قد عقد على الأم ورآها وسلم عليها، رأى بنتها أجمل منها وأحسن، طلق الأم وأراد زوجه بالبنت، يجوز أو لا يجوز؟ الربيبة لا تحرم إلا بعد الدخول بالأم، الربيبة بنت الزوج لا تحرم إلا بعد الدخول بالأم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم، الآية واضحة. فحينئذ المحرمات بالمصاهرة أربع، ثلاث يحرمن إلى الأبد بمجرد العقد، الأولى زوجة الأب، الثانية زوجة الابن، الثالثة أم الزوجة، التي لا تحرم إلا بعد الدخول بالأم الربيبة. من هي الربيبة؟ بنت الزوجة. والربيبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم بنت الزوجة مطلقا، من زوج سابق أو زوج عاشق، يعني رجل تزوج بامرأة ما انجبت له، بقيت معه 10 سنين لم تنجب طلقها، زوجت واحد ثاني ما انجبت منه 3 سنوات طلقها، زوجت واحد ثاني 3 سنوات طلقها، زوجت واحد خامس بعد سنتين انجبت بنت، ايش تقع هذه البنت للزوج الخامس، من الزوج الخامس للزوج الاول؟ ربيب، ربيب، وللثاني وللثالث، مش الا الاول بس، لازواجها الاولين. هذا قيد اغلبي، هذا قيد اغلبي من كونها من الحجر، والا ما يدل على عدم صحه هذا القيد الاغلبي ما جاء في الصحيحين ان ام حبيبه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم او طلبت منه ان يتزوج باختها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي اخواتكن، قالت سمعنا انك ستتزوج ببنت ابي سلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم متزوج من؟ أم سلم، يعني قالوا سمعنا أنك ستتزوج ببنته بنت أبي سلم، فقال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي فإنها بنت أخي من الرضاع. زوج الصحابة أن تزوج بأب مات رقي علي بن طالب، قال له ضربت زوجتي، قال لها ربيبة، قال لها ربيبة ليست عندي في حجاز أو في الطائف، قال إذا تزوجها، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجمع من أهل العلم يرون أن الربيبة ما ربيت في الحجر فقط، ما لم تربى في الحجر لا. ليش نترك حديث رسول الله ونقصد لا علي بن أبي طالب؟ ليش؟ يعني مش عايز ذاك الحديث الأول؟ وهذا ليش ما فيش منفذ؟ حقنا لو منفذ حقك ما في معواخذ. ليش؟ ليش ما تحسن الظن بحقنا الأبناء؟ لا لا أحسن إن شاء الله، بس حضرت ما يكون في مسألة وجه من الوجود لا نعرفها. المسألة محل خلاف، يعني على كل حال المسألة محل خلاف في الربيبة، هل تحرم التي ربيت في الحجر فقط أم الربيبة بنت الزوجة مطلقا؟ الراجح وهو قول أكثر أهل العلم ومذهب اللجنة الدائمة من المعاصرين والشيخ ابن عثيمين أن الربيبة بنت الزوجة مطلقا، من زوج سابق أو زوج لاحق، هذا قول راجح، وأن قول الله عز وجل في حجوركم قيد أغلبي لا مفهوم له. طيب إذن المحرمات بالمصاهرة كم؟ أربع، أم الزوجة، بنت الزوجة، زوجة الابن، والرابعة التي تحرم بالدخول بالأم وهي من؟ الربيب. إذا كان المخاطب امرأة نقول لا يحرم عليك بالمصاهرة أربعة، من هم؟ قلنا أبو زوجك وابن زوجك وزوج أمك ومن؟ أبو زوجها، أبو زوجها وابن زوجها وزوج أمها، باقي واحد زوج ابنتها. كيف نربي؟ مش ربي هذا؟ زوج البنت هنا عاد ربي هذا، هذا زوج بنتها. المهم أن المرأة إذا خاطبنا امرأة وبينا لها من يحرم عليها بالمصاهرة قلنا يحرم عليك أربعة: والد زوجك وابن زوجك وزوج أمك وزوج ابنتك. وإذا كان المخاطب رجل قلنا أم زوجتك وزوجة ابنك وزوجة أبيك وبنت الزوجة بشرط الدخول بمن؟ بالأم. وإلى هنا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. المعتاد محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ الفاضل أحمد بن سالم الزبيدي حفظه الله، ذلك في مسجد مالح بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. طيب، يقول السائل: زوج وزوجة لديهم أربعة أولاد، اثنان من بنيها قامت بإرضاعهم فصاروا بكم، والذين لم ترضعهم يتكلمون أفتون. هذه مسألة بعض الناس يتوهم أن هذا إذا حصل فيدل على أن الرجل تزوج بأخته من الرضاع، أو تزوج بامرأة بينه وبينها قرابة من الرضاع. ما يلزم، قد يكون قد لا يكون، يعني كون المرأة كلما أرضعت بعض أولادها صاروا بكما أو عميا أو صما، فإذا لم ترضعهم لم يترتب على ذلك شيء، واستدل بالصمم أو البكم على أن هناك غلط وخطأ في أصل الزواج، في أصل الزواج. لا، كم من عقود أنكحة مبنية على غير الشرع ولا يترتب عليه شيء من ذلك. المجوس يتزوجون بأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، والأولاد لا صم ولا بكم. فالمهم أن هذا اعتقاد سائد عند بعض الناس، أنه إذا كان بعض الأولاد إذا أرضعتهم الأم يكونون بكما أو صما، فقالوا هذا أكيد أنه متزوج بواحدة من أقاربه من الرضاع. ودليل ذلك أنها إذا لم ترضعهم فلا أثر لذلك، وهذا ليس بلازم. حتى ولو هذا ما يدل، يعني لا بأس لو أنهم يعني سألوا أو تأكدوا. أما أننا نستدل بهذا بمجرد هذا العمل حتى لو ما ثبت، ما أحد يتكلم أن بين هذا وهذه رضاع، ما لا علاقة. نقول إذن لابد أكيد أنه حصل، ما عندنا أي شيء. إذا ثبت عندنا، كم من الناس، أنا أعرف أناس بالغلط رجل تزوج بأخته من الرضاع التي هي الثالثة أو الرابعة، ورضع مع واحدة وزوجة الذي بعد، أو تزوج بعمته من الرضاع وأنجبوا أولاد يسمعوا ويبصروا ويتكلموا، كل واحد يقول ما لم بطنه ويقض منهم عنه، وما عرفوا إلا بعد سنين طويلة فرقوا بينهم، لا حصل أي شيء. يعني ما يلزم أنه إذا تزوج الإنسان بامرأة بينه وبينها محرمية أن الأولاد يكونوا صما أو بكما أو عميا أو ما أشبه ذلك، هذا ليس بلازم. يقول: إذا كان لي إخوة من الرضاع، أحدهم أخوه من الرضاع، فما حكم فما حكم ذلك الإخوة أو المحارم؟ الخط غير واضح، لكن لو كان عندك أنت أخ من الرضاع، أخوك من الرضاع عنده أخت من الرضاع، رضع من امرأة أخرى وصار بينه وبينها رضاع، لا علاقة لك أنت، يجوز لأخيك من النسب فضلا عن هذا أن يتزوج بأختك من الرضاع، بل يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج بأختك من النسب، صح؟ ممكن تقول أنك إيش؟ لا خلاص، ما دام معك في البيت لا، دور واحد من ماش معه، كذا خنا آدم. يعني اثنان اخوة من اب واحد عنده اخت من ام، يعني انا وانت مثلا اخوة من اب واحدنا عنده اخت من ام، سيجوز لاخيه من ابي يتزوج اخت من امه، ما بينهم علاقة، مع انه هذا اخوه من النسب وهذه اخته من النسب، هذا اخوه من اب وهذه اخته من ام، يجوز لاخي من ابي ان يتزوج باختي من امي، واضح؟ هذا يعني فيما يتعلق بمثل هذا، يجوز لأبيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع وبنتك من الرضاع وأختك من الرضاع. قد مر بنا أن العلماء يقولون أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، يعني أقارب ذي الرضاعة، أنا الذي رضعته، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع المرأة إلا بنيه إلا أبنائه، أخواني ما لهم دخل، آبائي ما لهم دخل، أعمامي ما لهم دخل، ومرضعة أقاربها جميعا أصولها فروعها حواشيها أقاربه، ولا تفصيل فيه، ولا تفصيل فيه. طيب، ماتت امرأة والظاهر أنها كانت تعالج الشعوذة وخلفت أدوات كانت تستعملها لذلك، أحضر أهل المرأة هذه الأدوات والكتب فماذا نصنع بها؟ يعني هذه الأدوات والكتب يعني فيها أسحار أو لا؟ إن كانت عندها أدوات، يعني مثلا أثاث منزلي، عندها صحون، عندها قدور، عندها ملاعق، عندها بطانيات، عندها فرش ونحو ذلك، واشترته من كسب الحلال لا بكسب الشعوذة، هذا مال حلال، ف بقطع النظر عن التوريث، كون المرأة الكافرة أو المرتدة لا يرثها أقاربها هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم على طهارة ونجاسة وحل استعمال هذه الأواني، لو بعناها لو جعلناها فيئا لا بأس. فإن كانت أشياء تتعلق بها أسحار أو شعوذة أو نحو ذلك فهذا أمر آخر، لا، هذه الأشياء التي كانت من خلالها تمارس السحر والشعوذة هذه تتلف. كيف تتلف؟ يعني إن كانت أشياء مكتوبة، أسحار مكتوبة، فليقرأ عليها، قرأ الآية الكرسي والمعوذات الفاتحة ونحو ذلك، ثم إما يحرقها وإما يمحوها. وإن كانت أشياء مثل المسابح وما مسابح ما لها علاقة بالأسحار مثل هذه، تمزق وتبعثر، لكن أوراق أسحار، وجد الإنسان أسحار بالذات عقد وما عقد، ينفث يفك، يفك هذه العقد، لأن كل عقدة فيها ربطة للسحر، ويعني يفك هذه العقد، ينفث يقرأ، أو كانت أوراق يقرأ، إما يمحوها بما بعد ذلك، وإما أن يحرقها أو يقطعها ويتلفها، ويشفى من كان يعني هذه الأوراق يعني قد سحر بها بإذن الله. طيب، يقول ما رأي المشايخ فيما حصل في دماج مؤخرا؟ باختصار، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يعوضهم خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.